اسم ملاك، هل في شيء يحصل على ملك؟ ما يسمى بالملائكة، ما يسمى بالمرأة، يسمى بالرجل. إذا ما يسمى جبريل ومكائيل.